لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا أن السلف قد اختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا، فالجماهير منهم ومذهب مالك والشافعي وإحدى روايتين عن أحمد، وبه قال الجماهير من السلف والخلف أنه لا يكفر، أي أنه لا يكفر يعني لا يخرج بذلك من الملة، ولكنهم قالوا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن قتل فيقتل حدا كالزاني. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وبه قال جماعة من الكوفيين، وكذلك قال به المزني من المزني صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا أنه لا يكفر لكنه لا يقتل. يبقى هم موافقون للجمهور في أنه لا يكفر، وخالفوهم في مسألة القتل، قالوا لا يقتل إنما يحبس ويعذر حتى يصلي، يحبس ويعذر حتى يصلي. وذهب الفريق آخر من السلف إلى أنه يكفر كفرا أكبر، يعني يخرج من الملة بذلك. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي، والرواية الثانية عن أحمد رحمهم الله تعالى، وهو وجه لبعض الشافعية. فهذا هو الخلاف بين السلف في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، والخلاف بينهم سائغ. من كفره وأخرجه من الملة اعتمدوا على أصل أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فجعلوا هنا العمل أي بالنسبة لتارك الصلاة أو للصلاة جعلوها شرط في أصل الإيمان، ولم يكتفوا بهذا الدليل إنما أضافوا إليه أدلة أخرى. من ذلك الأدلة التي ذكرناها في المرة السابقة التي ذكرها الإمام الأجري رحمه الله تعالى، وهو ذكر أدلة الذي يكفر الصلاة، فهو يقول بذلك، يقول بأن من ترك الصلاة تكاسلا فهو كافر خارج من الملة، لأنه ذكر أدلة الفريق الذي يحتج بها في تكفيره. وأشهر هذه الأدلة هو قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا على ذلك من القرآن بقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أي فإن لم يفعلوا، إن لم يفعلوا فليسوا بإخوان لكم في الدين. وكذا قوله سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي إن لم يفعلوا فاقتلوهم، لا تخلوا سبيلهم. وكذلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. ومن أدلتهم أيضا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقيمت الصلاة فلم يصل معهم، فبعد الصلاة انصرف إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لم تصل معنا، ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ فقال أنه قال قد صليت في أهلي، يعني صلى في رحله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فظن أنه طالما أنه صلى في رحله وأقيمت الصلاة فليس عليه صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه إذا جاء المسجد ووجدهم يصلون فليصلي معهم. والشاهد هنا قول صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم، ألست برجل مسلم، فقالوا أن الذي صلى هو الرجل المسلم، ومفهوم المخالفة أن من لم يصلي فليس مسلم. فهذه تعتبر أشهر الأدلة عند الفريق الذي يقول بأن تارك الصلاة كافر. وكذا أيضا قال عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا أثر صحيح موقوف رواه الترمذي رحمه الله تعالى. ومن لم يكفر تارك الصلاة وهم الجمهور فلهم أدلة أيضا على ذلك. من أدلتهم أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى من مات على الشرك لا يغفره الله له. وهذه الآية تفسيرها يوم القيامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي يوم القيامة، فمن مات على الشرك وهو يعلم أيذن بالله ومختار له فهذا من أهل النار خالد مخلد فيها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فتارك الصلاة، تارك الصلاة داخل في هذه الآية وهو في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. فهذا بالنسبة لهذه الآية. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، فقالوا تارك الصلاة لا يدخل تحت هذه الثلاث. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من مات هو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أما وجوب قتله فاستدلوا بالآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم، فإن لم يفعلوا قتلتموهم، فيستتاب فإن تاب إلا قتل. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم على وجوب قتله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومن أقوى الأدلة للجمهور هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا حديث رواه مالك وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى المشيئة فقال فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، فرده إلى المشيئة. هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها الجمهور. أما الأدلة التي استدل بها من يكفر فقد أولوها، تأويل هنا ليس تأويلا مذموما أو باطلا، إنما التأويل على أساس جمع بين الأدلة، على أساس الجمع بين الأدلة. فكما ذكر لهم أدلتهم، لهم أدلتهم على عدم تكفيره. إذن فماذا يقولون في الأدلة التي ظاهرها الكفر، يعني من تركها فقد كفر؟ فأول هذه الأدلة جمعا بين النصوص، جمعا بين النصوص. ومعلوم أن أول وجوه الترجيح، أول وجوه الترجيح عند تعارض الأدلة هو الجمع. هذا أول وجه من وجوه الترجيح، أننا نجمع بين الأدلة. قالوا أما قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فهذا مؤول على أنه إن تركها يؤول فعله به، يؤول فعله هذا به إلى الكفر. وهذا كلام صحيح، أن تارك الصلاة كاسلا مع ذكر الخلاف في المسألة هو على خطر، خطر شديد جدا، لأنه ممكن يكفر وممكن يقول الكفر ويفعل الكفر. لذلك ممكن تجد إنسان بيصليش، هذا الذي لا يصلي وتارك الصلاة كاسلا بسهولة جدا ممكن يسب الدين، وسب الدين كفر يخرج من الملة بسهولة جدا. ممكن لو واحد نفذه يسب الدين، يبقى سبه للدين أخرجه من الملة، كفر بذلك عياذا بالله تعالى. كذلك يتسلط عليه الشيطان، يتسلط عليه الشيطان فهو له قرين. فبماذا يأمره الشيطان؟ يؤزه إلى المعاصي أزا، ويؤزه إلى الكفر أزا. فمن الممكن أن يعتقد اعتقادات كفرية عياذا بالله، وإن استمر على ذلك فقد يموت على الكفر عند موته، وهناك فتنة المحيا، هناك فتنة الممات، فنعوذ بالله من ذلك. قالوا تأويل هذا الحديث أنه يؤول به إلى الكفر، أي ترك للصلاة يؤول به إلى الكفر. وأولوه أيضا قالوا هذا في المستحل، أي الذي يستحل ترك الصلاة. وقالوا أيضا تأويله يستحق عقوبة الكافر، يستحق عقوبة الكافر التي هي القتل، أو أن فعله فعل الكفار، أو أن فعله فعل الكفار. هذا بالنسبة في مسألة تارك الصلاة تكاسلا. يبقى المسألة دي زي ما قلنا كده تاني، إن المسألة دي فيها خلاف بين السلف، والخلاف فيها سائغ، لكن عند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فينبغي أن تذكر هذه الأدلة على ما هي عليه زجرا لتارك الصلاة. يعني لا نفصل هذا التفصيل الذي نذكره لتارك الصلاة، لأنه عندما يعلم أن المسألة فيها خلاف، أو أنه مثلا على قول الجمهور لا يكفر وأنه مردود إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إذا يقول لك يعني ما أصلي ليه، لا سيما وأن إيمانه ضعيف. لكن تذكره تقول له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. تلاوته تفسيره، لا تفسره له، على وجه الزجر له تذكره، بالحديث، لكن لا تكفره طبعا عينا، إنما تذكر له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا بالنسبة لمسألة ترك الصلاة. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى باب ذكر الاستثناء في الإيمان من غير شك فيه. من غير شك فيه. السلف رحمهم الله تعالى قالوا بمسألة الاستثناء في الإيمان ردا على المرجئة. والاستثناء في الإيمان أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله. هذا هو معنى الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله على وجه الجزم والتحقيق وليس على وجه الشك، إنما على وجه الجزم والتحقيق الاستثناء في الإيمان. لماذا قالوا بهذا؟ ردا على المرجئة الذين يقولون، وهذا من ضلالهم، يقولون أن الرجل له أن يقول أنا مؤمن كامل الإيمان وأن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، لهم أن يقولوا ذلك. وقالوا أن العبد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهذا شك، والشك كفر، قالوا بهذه العبارة، وهذه فيها تزكية. لما الإنسان يقول أنا مؤمن كامل الإيمان فهذا عبارة خطيرة، عبارة لا يستطيع الإنسان أن يقولها على نفسه. لذلك استثنى السلف لوجوه طيبة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال، منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، قالوا من يستثني فهو شاك، من يستثني فهو شاك. وهذا أيضا القول قال به الأشاعرة والمترودية والمرجئة، قالوا من استثنى فقد شك ومن شك فقد كفر، وأن الشخص يقطع بأنه مؤمن كما يقطع أنه صلى وصام. ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل الحديث، ومنهم من يجوز أو يستحبه، وهذا هو أعدل الأقوال. يبقى أعدل الأقوال الاستحباب، أنه يستحب أن يقول الإنسان عن نفسه إن سئل أنا مؤمن إن شاء الله. يقول فإن الاستثناء له وجه صحيح، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يعتقد أن الإيمان هو فعل جميع الواجبات ويخاف ألا يكون قائما بها فقد أحسن. ما هو إيه الإيمان؟ الإيمان فعل الواجبات وترك المنهيات، فهذا هو الإيمان الواجب. الإيمان الواجب، فالواحد منا خاف أنه لم يقم مثلا ببعض الواجبات، فهذا الخوف يجعله يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. الاستثناء هنا في إيه؟ في العمل. الاستثناء هنا في العمل مش في التصديق. التصديق هنا موجود، هو مصدق ومؤمن مصدق، إنما الاستثناء هنا فين؟ في العمل. فده وجه صحيح. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، وأنهم لا يقولون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل، برد عن المرجئة. ومنهم من اعتقد أن المؤمن المطلق الذي يستحق دخول الجنة فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة. يعني إيه؟ المؤمن المطلق في إيمانه اللي هو إيمانه واجب اللي يدخل به الجنة دخول الفائزين، يستحق بدخول الجنة دخول الفائزين، فهو يخاف أن يموت على سوء خاتمة وأنه ما يدركش كده، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على أساس أنه لا يدري ماذا تكون الخاتمة، فيخاف من سوء الخاتمة فيستثني، فهذا استثناء صحيح. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قيل له عن رجل أنت مؤمن؟ قال نعم. قال هل أنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. فقال ابن مسعود رضي الله عنه هلا وكل الأولى كما وكل الثانية؟ يعني يقول أرجو أرجو، هل أنت مؤمن كامل في إيمانك؟ هل أنت حققت الإيمان الواجب؟ يقول أرجو إن شاء الله. وكل الأولى كما هلا وكل الأولى كما وكل الثانية. ومنهم من قال هذا الاستثناء خوف تزكية النفس، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فهو خاف أن يقول هذه العبارة فخاف من تزكية النفس فاستثنى، وهذا استثناء صحيح وكلام صائب، وقد أحسن إذا علق الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من جزم بما يعلمه أيضا من التصديق فهو مصيب. يعني إيه؟ هل أنت مؤمن؟ أنا مؤمن. مؤمن على إيه؟ على أساس التصديق، يخبر أنه مصدق، فهذا لا شك أنك تجزم بهذا. هل أنت مؤمن بمعنى أنت مصدق بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالملائكة؟ هل أنت مصدق؟ نعم مصدق، أنا مؤمن، فيخبر في ذلك على الجزم. يبقى في مسألة التصديق الجزم، في مسألة العمل الاستثناء، في مسألة العمل الاستثناء، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. كما ورد عن ابن مسعود أنه قال أنا مؤمن. وكما قال عبد الله بن مغفل عندما قال له الشيباني إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قال لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وكذا ورد عن طاووس وإبراهيم النخعي أنهما كان إذا سئل عن ذلك قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى ده على أساس إيه؟ إخبار عن التصديق، هذا إخبار عن التصديق. يقول الآجري رحمه الله من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل الإيمان الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان. لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. حقيقة الإيمان يعني كماله الواجب، حقيقة الإيمان كماله الواجب، فهو لا يدري. فكما ذكرنا ده وجه من الوجوه عند أهل السنة، إن هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله خوف تزكيته نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكتي وكتبه ورسلي واليوم الآخر والجنة والنار وأشباه هذا. هنا الإخبار هنا آمنت، الإخبار عن إيه؟ عن التصديق. يبقى يجب أن نقول أنه مصدق، يجب أن نقول أنه مؤمن، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. مثلا نعت الله، وصف الله المؤمنين الكاملين في إيمانهم بقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهل أنا محقق الصفات دي؟ صفات إنما المؤمنون، أي المؤمنون الكاملين في إيمانهم. طب أنا يا ترى بالصفات دي هل أنا وصلت لحققتها، وصلت لكمالها؟ هل أنا حققت الصفات دي؟ فأنا أخشى أن ما كنتش حققتها. فعندما أسأل عن ذلك أقول أنا مؤمن إن شاء الله، خوفا أن أنا ما كنتش وصلت للحاجة دي، ما كنتش وصلت لكمالها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. ممكن يكون في الصفات دي فيها ضعف، وعلى ربهم يتوكلون. هذا وطريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان عندهم، أن الاستثناء فين؟ في الأعمال. إذا الاستثناء فين؟ في الأعمال، ليس في التصديق. لا يكون في القول والتصديق بالقلب. يعني مش أقول لا إله إلا الله إن شاء الله، يبقى في القول قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا على الجزم. تصديق القلب على الجزم، تصديق القلب على الجزم. وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون. انتبه للكلام ده، كان تحط تحتيه كذا خط، كذا خط. الإيمان عندهم على إيه؟ على الظاهر، على الظاهر. العبارة دي ترد على الخوارج، العبارة دي ترد على الذين يكفرون المسلمين، يكفرون المسلمين بحسابهم على بواطنهم، وينظرون هل حققوا شروط لا إله إلا الله اللي هي القلبية. فالحكم على الظاهر. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون. نحكم للإنسان بإسلامه على ظاهره، به يتوارثون بالظاهر، وبه يتناكحون، وبه تجري أحكام ملة الإسلام. ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا. روي في هذا سنن كثيرة وآثار تدل وآثار على ما قلنا. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ده شك ولا تحقيق؟ ده تحقيق من ربنا سبحانه وتعالى، تحقيق. الاستثناء هنا على التحقيق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم الله عز وجل أنهم داخلون. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ده شك ولا ده يقين؟ ده يقين وتحقيق، كل منا سيموت، هذا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. صحيح، إني لأرجو، إني لأرجو، وهذا صحيح. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني أنا مؤمن، أرجو أن أكون مؤمنا. هذا فيه ضعف. وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. صحيح. قال محمد بن الحسين رحمه الله، وهذا مذهب كثير من العلماء، وهذا مذهب كثير من العلماء، هو مذهب أحمد بن حنبل. واحتج أحمد بما ذكرنا، احتج بمساءلة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. هذا صحيح. عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه؟ قال أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد: إذا كان يقول أن الإيمان قول وعمل واستثنى مخافة واحتياطا، واستثنى مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك، إنما تستثني للعمل. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل، هذا صحيح. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان، يعني دي أدلة قوية لمن يقول بالاستثناء في الإيمان. وأيضا عن الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقاله رجل: إنما الناس رجلان مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ الناس من أهل هذه القبلة يوم القيامة كم صنف؟ اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ثلاثة كام؟ ثلاثة. الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى مين الثالث هنا؟ اللي هو الظالم لنفسه، الظالم لنفسه. وعندنا المقتصد اللي هم الأبرار، وعندنا السابقون بالخيرات الذين يفعلون مع الواجبات المستحبات. يبقى هذه الأمة ثلاثة أقسام، هو دول، والظالم لنفسه اللي هو مات مصر على الكبائر، هو ده المقصود بهذه الآية. وآخرون مرجون، وفي قراءة مرجأون، وآخرون مرجأون أي من الإرجاء بمعنى التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مين دول؟ اللي هم الظالمون لأنفسهم، الذين ماتوا على ظلمهم لأنفسهم مصرين، فهؤلاء في خطر المشيئة يوم القيامة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم. إن عذبوا سيخرجون يوم من الأيام من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. ما أدركت أحدا أي من شيوخي وعلمائه إلا على الاستثناء. قال: سمعت أبا عبد الله مرة أخرى يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا الاستثناء، يعني سواء من قابله أو من أخبر عنه ممن لم يقابله. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل: أمؤمن أنت؟ إن شاء لم يجبه، وإن شاء قال: سؤالك إياي بدعة، يعني سؤال محدث لم يكن في الصحابة رضي الله عنهم، ولا أشك في إيماني، ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله، ليس يكره وليس بداخل في الشك. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك. قيل له: إن شاء الله أليس هو شك؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وفي علمه أنهم يدخلونه، وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله، فأي شك ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن بكم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وسمعت أبا عبد الله يقول عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وفي المواريث، طبعا على الظاهر، الحكم على الظاهر، ولا ندري كيف هم عند الله. يبقى الحكم في الظاهر، أما بواطنهم حسابهم عند الله، أي فيما يستسرون. قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، أي فيما يستسرون. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس. وقال: أفلا شققت عن قلبه؟ أفلا شققت عن قلبي؟ فالحكم على الظاهر، ونرجو أن نكون كذلك. هذا صحيح. وقال أحمد: سمعت سفيان يقول: إذا سئل أمؤمن أنت، إن شاء لم يجبه، أو يقول له: سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال: إن شاء الله، وقال: إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. يعني إن قال أنا مؤمن إن شاء الله، فهذه قولة ليست بمكروهة وليس معناها الشك. قال: وسمعت أحمد قال: سمعت يحيى بن سعيد قال، يحيى ابن سعيد قال: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال يحيى، وقال قال يحيى: الإيمان قول وعمل. وسمعت أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، فنرجو أن نكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله تعالى. وسمعت أحمد قال، وسمعت أحمد قال: قال يحيى بن سعيد: كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. ده صحيح. طبعا أنا مؤمن على أساس إيه؟ العمل، على أساس العمل. إنما إذا أراد الإخبار عن عمل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا كان المقصود به التصديق فكما ذكرنا يجب عليه أن يقول ذلك. وعن حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يذكر قال: كان الحسن ومحمد ابن سيرين يهابان أن يقول مؤمن ويقولان مسلم. ده ضعيف، أثر ضعيف، على أساس برضو إيه؟ خوف، أن يكون خوف التزكية للنفس والمدح لها، أو أنه يصف نفسه بأمر لم يصل إليه وهو الإيمان الكامل، وهو: أما أنت مسلم فأنا مسلم لأنك دخلت الإسلام بالشهادتين. وعن أبي بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله أي لأبي أحمد: نقول نحن المؤمنون؟ قال: نحن المسلمون. ثم قال أبو عبد الله: الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له: فإن استثنيت في إيماني أكون شكا؟ قال: لا. ده صحيح. وعن جرير بن عبد الحميد قال: الإيمان قول وعمل. قال: وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون على من لم يستثني. هذا صحيح. وقال أبو بكر المروزي: سمعت بعض مشيختنا يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. ده صحيح. أصل الإرجاء يعني أول الإرجاء إن هو إيه؟ ترك الاستثناء، بيمدح نفسه، بيزكي نفسه، يقول: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يعني لو أن الإنسان ارتكب الكبائر لا يضر إيمانه في شيء. لذلك عياذا بالله هذه من أخطر الفرق، فرقة الإرجاء، لأنهم عياذا بالله بأقوالهم هذه يطرقون طريقا إلى الإباحية وإلى استحلال ما حرم الله عز وجل. لما تقول للواحد: أنت لو زنيت إيمانك زي ما هو ما يحصلوش أي حاجة، ما يضروش أي شيء، يبقى إذن ده يزني وده يأكل الربا وده يفعله وهو بعد ذلك مؤمن كامل الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأن النصوص كلها اللي وردة في الوعيد لمن ارتكب محرما يقول لك دي نصوص مخرجها مخرج التهديد، والنصوص دي نصوص مجازية، الوعيد فيها مجازي يعني مش حقيقي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في ذنب معين ان هو هيعذب مثلا في النار ولا يقام عليه حد ولا كده، اقول لك دي الوعيد ده وعيد مجازي، الحاجات دي مش حقيقية، انما وعيد مجازي عياذا بالله تعالى. هذا من الضلال المبين، ولذلك وردت اقوال عظيمة جدا عن السلف فيهم. وعن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود إني مؤمن، قيل له يا أبا عبد الرحمن يزعم أنه مؤمن، قال فسألوه أهو في الجنة أو في النار، فسألوه قال الله أعلم، قال ألا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى، هذا فيه ضعف. وعن إبراهيم النخعي قال قيل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو إن شاء الله تعالى، هذا صحيح. وعن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت؟ قال أرجو، هذا صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا صحيح. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. باب في من كره من العلماء لمن يسأل غيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء، يعني السؤال ده أنت مؤمن أنت بهذا السؤال، فهذا كره هذا السؤال وعندهم رجل مبتدع. قال محمد بن الحسين رحمه الله إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه تقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى، على أساس أنه مبتدع، وكما مضى بنا الكلام أنك لا تناظر ولا تجادل ولا تجالس مبتدعا إلا إذا كانت هناك مصلحة كما بينا. ويذكر بسندي عن محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة الرجل يقول مؤمن أنت؟ قال قل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وقال ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد، أمقبول العمل أم لا، هذا صحيح. وعن الحسن بن عبيد الله قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو إن شاء الله تعالى، هذا صحيح. وعن محل ابن خليفة قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت، إبراهيم أي النخعي، قال فقل آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسله، هذا صحيح. وعن كذا عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس يبقى طاووس تلميذ ابن عباس يقول هذا، ده صحيح. عن وعن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ده صحيح إن ربنا قال كده قولوا آمنا بالله. وعن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله، ده صحيح. وعن إبراهيم قال سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة، ده حسن. وعن إبراهيم عن علقمة وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كره فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قاله الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. إن إيه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير المؤمنين والمؤمنات، الحكم هنا على إيه؟ الظاهر. ربنا حكم لهم بالإيمان على ظاهرهم، فبيقول له طب أنت منهم المؤمنين؟ قال أرجو، ده صحيح. وعن طاووس أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا، هذا صحيح. وعن إبراهيم النخعي قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك، لأن لا إله إلا الله هي التي تدخل العبد الإسلام، فإنهم سيدعونك، يعني يدعون الكلام معك، ده صحيح. وعن أبي إسحاق الفزاري قال: قال الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره: في الرجل سئل أمؤمن أنت؟ قال: إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. إمام، إمام يقتدى به. هل لهؤلاء الذين ابتدعوا هذه الأسئلة إمام من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من سلف الأمة الذين ساروا على طريق الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، إنما إن إذا رجعت إلى أئمتهم وجدتهم قوما جهالا أو قوما ضالين، وهكذا. وهذه فائدة مهمة جدا، أنك لا تقل بقول إلا ولك إمام فيه، لا تقل بقول إلا ولك إمام فيه. نفترض أن الله عز وجل فتح عليك من العلم، وصرت طالب علم تستطيع أن تميز بين الأدلة، تستطيع أن تميز بين الأدلة، وجئت في مسألة معينة واستطعت أن تميز بين الأدلة، وأن تنظر في أدلة فلان وفي أدلة فلان الذي يخالفه، ثم رجحت قولا على حسب ما ترجح لك من الأدلة من القولين، هذا خير ويلزمك هذا، لأنك صرت طالب علم مستبصر، وترجيحك لأحد القولين قال به إمام، قال به أئمة، لكن أعجبت بنفسك، أعجبت بقولك، وجئت بقول جديد. من يا بني إمامك؟ من قال بهذا من الأئمة؟ لا أحد. فهذا عياذا بالله ضلال، وحمله على ذلك العجب. لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكما قال الأوزاعي، يكون لك فيه إمام، وكما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إنه لا يلقى في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني الفائدة العلمية، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، والكتاب والسنة. ولا بد وأن يقول بإمام من أئمة العلم. مش هتجيب حاجة جديدة أنت، مش هتجيب أنت دليل ومن عندك وتستدل بيه، يعني استدل بيه يعني على حاجة جديدة، وإنما لازم يكون الدليل ده قال به أحد من أهل العلم. القول اللي بتقول به ده لازم يكون لك إمام فيه. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، أمر مبتدع. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك؟ ولعمري ده قسم، وده قسم صحيح، والمقصود به القسم على المعنى اللغوي. ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك؟ يعني واحد يقول أنا مؤمن، قول أنت مؤمن. طيب الحقيقة، حقيقة الإيمان دي، هل أنت بلغتها أم لا؟ إن لم تكن كذلك فلا تنفعك هذه الشهادة. ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. يعني لو الإنسان مؤمن حتى لو ما شهدش لنفسه مش هيخرجه تركه للشهادة نفسه عن الإيمان طالما أنه مؤمن. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدع حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. وليس بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم، ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر مهم جدا لابد أن ننتبه له، انتبه له العلماء وانتبه له الدعاء، أن الشر طالما مدفونا فدعه مدفونا، لا تظهر ولا تهيجه فتفتح على الناس باب شر. يبقى طالما شر بدعة زبالة هذه مدفونة دعها مدفونة، دعها مدفونة ولا تهيجها فتفتح على الناس باب شر. إن ظهرت واستطارت فلا بد وأن تحذر منها، لكن ربما يكون هذا الشر الناس عنه غافلون، فإن فتحت أعينهم عليه بحثوا عنه، وكل ساقطة لها لقط. يعني اوعى تفكر لما انت تتكلم في شيء، في ناس مثلا رزقهم الله من العقل والفطنة، هذا شر ابتعدوا عنه، يسدوا بابا. ناس ثانية لا، لازم اعرف ايه الموضوع ده وادور عليه. إذن السلام هنا أن تغلق هذا الباب وألا تفتح، وألا تفتح. شوف كلام الإمام الأوزاعي، شوف بيقول إيه. وقد كان أهل الشام في غفلة عن هذه البدعة، ما وصلتلهمش، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. فإن حصل كل سقط لا لقط، فأشربتها قلوب طوائف منهم، أي من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بآيس أن يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم. إن البدعة تفرق، البدعة تفرق، إذا نزلت أذن بالله بين قوم فرقتهم، فبعد أن كانوا إخوانا في الله متحابين إذا بهم يصيروا أذن بالله بغضاء، ويصيروا طوائف متنازعة متقطعة، ولا حول ولا قوة إلا ولا قوة إلا بالله. ثم قال الأوزاعي: لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. يعني لو كان دخيل كان قلب السلف، لا يمكن أبدا إحنا نخص بخير دون سلفنا. السلف الصالح خصهم الله بكل خير، فلا يمكن أبدا إحنا هيدخر لنا خير لم يكن لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لسلف. لا يمكن، لا يمكن. وده لازم الإنسان يثبت عنده الأصول دي والقواعد دي. لو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، يعني فضل عندكم عليهم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله عز وجل له وبعثه فيهم ووصفه بهم. قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. القراءة دي أعظم رد على الروافض، إن أنت ما تقرأها توصلها ببعض، محمد رسول الله والذين إيه معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يبقى ربنا هنا قارن الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصف ده. في بعض المصاحف يجيبها محمد رسول الله حط فيها جيم، يعني الوقف جائز، محمد رسول الله، وبعدين يبدأ القراءة والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم وإلى آخر الآية. لكن لما توصل آية ببعض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر الآية، يبقى الصحابة قارنهم الله سبحانه وتعالى في هذا الوصف بالرسول صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة عياذا بالله اسمهم الروافض، يكفرون الصحابة ويقولون بردتهم قبحهم الله تعالى إلى آخر السورة. وهذا أثر صحيح عن الأوزاعي رحمه الله تعالى. بعد كده بينهي الرد على المرجئة بذكر ذم العلماء للمرجئة، ذم العلماء للمرجئة. يقول: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه، أي من هذه البدعة، يعني أهل الإرجاء، ده ضعيف. وعن أبي حمزة التمار قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ قال: أوه، ده اسم فعل مضارع بمعنى التألم والتوجع، توجع، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم، تحذير، ده ضعيف. وعن أحمد بن حنبل، عن أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، أتباع نافع بن الأزرق نسبوا إليه. فبيقول إن المرجئة أخطر من الخوارج. ليه أخطر من خوارج؟ لأن المرجئة بأقوالهم هذه يطرقون للمسلمين طريقا إلى الإباحية واستحلال ما حرم الله تعالى، ده فيه ضعف. وعن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إني لأعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار. قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا الضلال، ما بال خمس صلوات وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ده صحيح، أثر صحيح عن حذيفة، بيتهم الصحابة الضلال. والآية دي سبحان الله هما بيقولك دي صلاتين، لا دي الآية دي شاملة الصلوات الخمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس اللي هو زوال الشمس اللي هي صلاة الظهر، إلى غسق الليل إلى ظلمة الليل، يبقى من أول الظهر لحد ظلمة الليل هياخد معاه صلاة إيه؟ العصر والمغرب والعشاء. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر أي القرآن الذي يتلوه الإمام في صلاة الفجر مشهودا، تشهده الملائكة الذين يتعاقبون فينا ملائكة الليل وملائكة النهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالآية دي جمعت الصلوات الخمس، والمقصود عياذا بالله هؤلاء القوم الذين اقتصروا على القرآن دون السنة لرد الكتاب ورد السنة والطعن في الدين، وهم قوم زنادقة. والذين يقولون الإيمان كلام، إيه الإيمان كلام؟ يعني على منهم طوائف، فمنهم من يقول الإيمان المرجئة، منهم من يقول الإيمان هو التصديق فقط، مجرد التصديق، وهؤلاء من المرجئة وبه يقول الأشاعرة. ومنهم من يقول الإيمان هو القول فقط، كلام القول فقط، مجرد ما نطق يبقى القول فقط. ومنهم من يقول المعرفة فقط، وهم الجهمية، وهم الجهمية والمرجئة الجهمية. المعرفة فقط يعني إيه؟ يعني المعرفة العقلية، يعني أي واحد يعرف بعقله إن ربنا خلق السماء وخلق الأرض يبقى مؤمن. يبقى على كلامهم ده إبليس مؤمن وفرعون مؤمن والمشركون مؤمنون، عشان كانوا عارفين ربنا هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى. قال الله عن إبليس ربي بما أغويتني، قال الله عن فرعون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى أي حد عارف إن في ربنا يبقى ده مؤمن كامل الإيمان، ودول هؤلاء هم الجهمية. فقال عنهم حذيفة في النار، نعوذ بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.